صلوا بدون أذان أو صلوا بدون إقامة مش صلاة تصح، لكن هم يأتمون بتركهم هذا الفرض. وأما المنفرد فلا تجب عليه، لو أنه صلى بدون أذان وإقامة لا شيء عليه. الأفضل للمنفرد يؤذن ويقيم. نعم، الأفضل للمنفرد أن يؤذن ويقيم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الراعي أن يرفع صوته بالأذان حتى يشهد له أيسمعه ومن يسمعه من الملائكة والدواب والأشجار. يقول هذا السائل: ما حكم لبس المرأة النقاب؟ لماذا تنصحون الزوجة تجاه ذلك؟ وهل يجوز في حال ضعف النظر؟ النقاب ما هو؟ من يعرف النقاب؟ النقاب غطاء للوجه لكل العينين فتحات، هذا هو النقاب. وين صاحب السؤال؟ أن تسأل عن هذا؟ في بعض الناس يظن أن النقاب هو حجاب الشرعي. النقاب غطاء للوجه لكل العينين فتحات، هذا هو المسمى في لغة العرب النقاب، وهو المعروف عند العرب بالنقاب. أما ما يسميه بعض الناس النقاب في هذا الزمن وهو أن تغطي جميع بدنها إلا الوجه، هذا ليس هو النقاب. المرأة مطلوب منها إذا كانت بحضرة رجال ليسوا محارم لها أن تغطي جميع بدنها، فلا يظهر منها وجه ولا يد ولا قدم، ولو كان اللي عندها ابن عمها أو زوج أختها أو ابن خالها أو أخو زوجها، فهؤلاء كلهم من الأجانب وليسوا من المحارم، ويجب عليها أن تتستر عنه. وأما لبس النقاب وهو البرقع الذي يسميه بعض الناس بالبرقع، فإنه من العادات التي كان يعملها العرب، واستعماله إذا كان لم يبدو منه إلا العين جائز وسائر. لكن في هذا الزمن صار الناس يحتالون عليه ويتخذون بعض أنواع من البراقع تفتن وتجعل النفوس المريضة تتعلق بالمرأة وتتابعها، وهذا هو الذي تكلم عليه بعض أهل العلم وقالوا بمنعه، لأنه ليس على الصفة الشرعية، وإنما هو يلبس على سبيل الإغراء مثل العباءة الفرنسية، يسمونها عباءة وهي ليست عباءة وإنما هي فستان فرح، تفتن أكثر مما لو لم تكن موجودة. والأمور يجب أن تبنى على حقائقها وما ينتج عنها من مضار ومفاسد. فإذا كان النقاب على الصفة الشرعية فهو جائز لا بأس به، والممنوع منه هو ما كان يسبب فتنة ويظهر بعض أجزاء وجه المرأة، فإنه يمنع من ذلك. هذا أيضا يسأل يقول: هل تصح الصلاة في ثياب النوم؟ المطلوب من الإنسان عندما يريد أن يؤدي الصلاة أن تكون ثيابه طاهرة وأن تكون هيئته حسنة، يعني يتزين بربه، لأن الله تعالى يقول خذوا زينتكم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد بالمسجد أي ما يسجد به، سواء كان المسجد المهيئ لذلك أو يتخذ الإنسان له مصلى في بيته. وقد قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإذا أردت أن تتعبد لله بالصلاة فتزين، هذا هو المطلوب. فينبغي للإنسان أن يجتهد في إحسان هيئته عندما يريد أن يتعبد لربه. لماذا؟ لأنه يريد أن يقف بين يدي الله، يعني سوف يقابل ملك الملوك. لو واحد منكم أراد أن يذهب إلى مدير مدرسة، هل يذهب بثياب النوم؟ ها؟ ما يروح. إذا وصل باب المدرسة قال له الفراش ما يصلح تدخل بالثياب هذه. فإذا أردت أن تقابل ملك الملوك جل وعلا تزين. لكن لو صليت بثيابك ثياب النوم وهي طاهرة ليس فيها شيء من الأذى، فالصلاة من حيث هي صحيحة لا شيء فيها. يقول هل تجب، هذا سؤال من الأسئلة الغريبة، يقول هل تجب النفقة على الخطيبة من قبل خطبتها؟ هذه بنت الناس وما بينكم وبينها أي علاقة، ولا يجوز لك أن تجتمع بها إلا في حال واحدة، إذا أردت أن تتعرف على صفاتها بحضور أهلها، فلا يجوز أن تخلو بها، لا تركب معك السيارة وتروح تتمشى أنت وياها، ولا تأكل أنت وياها، وهي بنت الناس ما لك فيها علاقة، لا علاقة لك بها إلا إذا تم العقد، فإذا تم العقد فهي زوجتك، إن سلموك إياها وجبت عليك نفقتها، وإن لم يسلموك إياها وبقيت عند أهلها فلا نفقة لها، فلا نفقة لمن عقدت عليها ما دامت عند أهلها، إلا إذا أنهم عرضوا عليك تسلمها فرفضت، فحينئذ تنفق عليها. أما الخطيبة فلا علاقة لك بها ولا شيء عليك من نفقة بها. يقول هل صحيح أن الصلاة لا تجوز في معاطن الإبل؟ نقول نعم. يقول لماذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ومن أكل لحم الإبل فإن عليه أن يتوضأ، ناقض للوضوء لحمها. يقول أنا دائما أعد أصدقائي بأني سوف أمر عليهم بعد نصف ساعة أو نحو ذلك، لكني أتأخر بعض الدقائق، فهل ينطبق علي وصف إذا وعد أخلف؟ نقول إذا كان هذا الأمر خلاف ما قدرت أو أنك أعطيتهم هذا الوعد على أنه تقريبي لا تحديد، هذا لا يؤثر إن شاء الله. أما إذا أعطيتهم الوعد على أنه بالتحديد وتأخرت من دون عذر فينطبق عليك الوصف. بعض الإخوة خطهم غير واضح يعذرون لعدم قراءة السؤال. يقول قوله تعالى في المنافقين هم العدو فاحذرهم، لماذا لم يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم يظهرون الإسلام، كل الشعائر الظاهرة يؤدونها، أركان الإسلام الخمسة كلها يعلنونها، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم في قتلهم قال أخشى أن يقول الناس قتل محمد أصحابه، وهم يتظاهرون بأنهم من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، الأعمال الظاهرة يؤدونها لكنهم يقولون ما لا يفعلون ويعملون ما لا يعتقدون. يقول بعض الخادمات يجبرن على كشف الوجه من قبل أربابهن، يعني المستخدمين لهن، ألا يعد ذلك انتقاص من حرية الشعائر؟ الذي يعمل هذا لا شك أنه أخطأ، إذا كان الإنسان عنده امرأة تخدم عنده في البيت ويزمها بأن تكشف وجهها لا شك أنه مجرم بهذا العمل. فالواجب على كل إنسان أن يزيل الحجاب لو أنها أبدت وجهها أو شيئا منها، الواجب على كل إنسان إذا أراد أن يستخدم خادمة يستخدمها ومعها بعلها أو محرمها. الأمر الثاني أنه يزيلها بالحجاب وأن لا تظهر أمام الرجال. قول النبي، هذا سائل يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا تسكب العبرات، ما المراد بذلك؟ المراد بهذا هذا المطاف وهذا الحرم، هذا البيت هو مظنة إجابة الدعاء. الإنسان ينبغي له إذا كان في هذا المكان أن يستفيد منه بالخشوع والخضوع والتذلل لله جل وعلا والرغبة فيما عنده والتوبة عما علق به من ذنوب وآثام في سالف أمره. وهو يسأل هنا يقول ما رأيكم بالتعلق بالكعبة؟ التعلق بالكعبة يكون في الملتزم وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، وهو أن يلصق الإنسان صدره وخده وذراعيه. أما غير هذا المكان فلم يرد فيه. هذا السؤال في الطلاق، يقول إنسان قال لزوجته في اليمين الأول علي الطلاق بالثلاث ما تدخل البيت، ودخلت البيت في الحال وردت عليه البيت. يقول اليمين الثاني قال أنت طالق بالثلاث، اليمين الثالث قال لها أنت طالق ثلاث مرات نفس واحد، نرجو منك هل هي على ذمتك؟ ثلاث وثلاث وثلاث، هذه تسع، هذا طلقها تسع مرات. هذا إنسان مسكين أحمق، وهذا إنسان ضعيف الشخصية، الرجل يجب أن يكون رجل ويعرف كيف يشغل بيته وأسرته ويديرها. الله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. صوت واضح. إذن المطلوب منك أن تكون تحسن إدارة منزلك. إذا أن المرأة رفضت تدخل البيت طلقها بالثلاث بس، خلها ما تدخل. وين تروح؟ تجلس في الشارع ولا تروح لها؟ لا، كل الأمرين سهل، ما يتحمل أنك تطلقها بالثلاث. حتى لو أنها زعلانة ودع عندها، لو خلت تجلس يوم يومين ثلاث أسبوع شهر بعدين طيب خاطرها ورجعها، ولا يحتاج انك تطلقها ثلاث. ما صلحت لك شاهي ما تطلقها ثلاث. الطلاق شرعه الله لحل المشكلات، اذا حصل بين الزوجين عدم اتفاق في الطبيعة ولا يصلح أن يعيش معا، الله تعالى قال إن يتفرقا يغني الله كل من سعته. والحياة الزوجية إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما أن الزوج يجعل الطلاق عبارة عن سيف في يده، كلما خالفت المرأة ضربها به، هذا ليس برجل، هذا جاهل ولا يعرف الأحكام الشرعية. والواجب على كل إنسان أراد أن يتزوج أن يعرف أحكام الطلاق وأحكام حقوق الأسرة قبل عقد النكاح. اعرف أحكام النكاح وأحكام الطلاق قبل الدخول في ذلك. مثلما أنك لو أردت أن تشتري جهازا فإنك قبل أن تشغله وتشبك للكهرب تقرأ طريقة التشغيل وطريقة الإطفاء. كذلك المرأة إذا أردت أن تعقد على امرأة عقد اعرف ما لها وما عليها، ما لك وما عليك، ما هي واجباتك وما هي حقوقك، ما هو دورك ومسؤوليتك. أما أن يكون مثل هذا الأهوج عند أدنى ملامسة يطلقها بالثلاث، هذا في غاية الحماقة والجهل. ويتعلم الإنسان أنه يوجد بين مجتمعات المسلمين في هذا الوقت من هم بهذه الحال، وقد انتشر التعليم، فالتعليم قد انتشر، فلماذا يهتم الناس بالماديات ويهملون مثل هذه الأشياء؟ ثم إذا وقع جاء يستفتي. على كل حال أنا أحيلك في الجواب التفصيلي لهذه التطليقات إلى المحكمة الكبرى، تذهب إليهم وتعرض عليهم موضوعك بالتفصيل وستجد جواب التفصيل. سافرت للسياحة وأنا من سكان جدة، وكنت ناويا عندما أقدم أن أقدم محرما، لكني لم أحدد اليوم أو الشهر، فهل يعتبر مجاوز للميقات؟ هذا يعود إلى نيتك. عندما قدمت، هل قدمت لأجل السكنة في جدة أو أنك قدمت لأجل أن تؤدي العمرة؟ إن كنت أتيت لتسكن في جدة فلا شيء عليك، إن كنت أتيت وفي نيتك أن تؤدي العمرة عندما قدمت فحينئذ إذا أردت الإحرام ترجع إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه. قل ما حكم الصلاة خلف الإمام القاعد الذي لا يستطيع الوقوف، وكيف صلاة المأمومين خلفه؟ هل هذا الإمام إمام راتب أو غير راتب؟ إذا كان ليس إماما راتبا فلا يمكن من الصلاة، وأما إذا كان إماما راتبا وصلى قاعدا من بداية الصلاة فيصلي المأموم خلفه قعودا، وإن كان بدأ الصلاة بهم قائما ثم عجز وجلس فيصلي قاعدا والمأمومون يقومون وقت القيام. يقول ما حكم الدجاج المستورد إذا كان هذا من جهات موثوقة أنها تنفذ الذبح على الطريقة الشرعية فلا بأس به، إذا كان من جهات يعلم أنها لا تذبح على الطريقة الشرعية فلا يصح أكلها. وإذا كان الأمر مجهولا فينظر إلى ديانة أهل ذلك البلد، إذا كان أهل ذلك البلد عادتهم أنهم يذبحون وأنهم أهل كتاب أو مسلمون فإن ذبائحهم تؤكل. هذا يقول إنني لي ولد زوجته وصرفت عليه لكنه عق والدته، فهل أحرمه من الميراث أو ماذا أفعل؟ أقول لا، الميراث إذا كان مسلما إنك لا تملك منعه من الميراث، لأن الله تعالى أعطاه حقه وأنت لا تملك حقه أن تمنع أحدا من الميراث. ولكنك انصحه ووجهه وادعو الله له. هذا يقول: هل يجوز لي أن أحرم من جدة بالعمرة وأنا قد سافرت ولم يكن في نيتي العمرة، فلما وصلت جدة نويت وأحرمت منها؟ نقول لا شيء عليك، لأنك عندما كنت مرا بالميقات لم تكن ناويا للعمرة، وعندما وصلت إلى جدة نويت العمرة فتحرم من حيث أنشأت العمرة. هذا يسأل يقول: هل كلما خرجت للوضوء ودخلت الحرم يلزمني الطواف؟ نقول لا، لا يلزمك، إنما إذا أردت أن تطوف فهذا خير، وإذا كنت لا تريد الطواف فتصلي ركعتين وتجلس. هذا السؤال غريب وعجيب، يقول: إذا كان المعتمر قد انتهى من عودته إلى بلاده، فهل يجوز النوم مع زوجته أو لا بد أن يكون بعد أسبوع من وصوله إلى منزله؟ الناس يفترضون أمور عجيبة وغريبة، ما أدري ليه. الإنسان إذا كان محرما بالعمرة ثم طاف للعمرة وسعى بين الصفا والمروة ثم حلق شعره، وعيض زوجته طافت وسعت وقصرت شعرها، ثم ذهبوا إلى الغرفة في الفندق أو في الشقة أو نحو ذلك يجامعها ولا شيء عليه. يعني بعد أن انتهى من العمرة بعشر دقائق بس انستروا عن الناس في منزلهم يجامعها ولا شيء عليه. هذا المسكين بيجلس إذا عاد إلى بلده أسبوع. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على طاعته ويصلح أحوال المسلمين ويجنبهم الفتن، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.